سورة النور. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قال: أنزلت سورة النور بالمدينة. وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، يعني النساء، وعلموهن الغزل وسورة النور. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور، وهو مرسل. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الآيات. السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة، ومنه قول زهير: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة. قرأ الجمهور سورة بالرفع وفيه وجهان: أحدهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذه سورة. ورجحه الزجاج والفراء والمبرد، قالوا لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع. والوجه الثاني أن يكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله أنزلناها والخبر الزانية والزاني، ويكون المعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم. وهذا معنى صحيح، ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة، فهي نكرة مخصصة بالصفة، وهو مجمع على جواز الابتداء بها. وقيل هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير فيما أوحينا إليك سورة. ورد بأن مقتضى المقام بيان شأن هذه السورة الكريمة، لا بيان أن في جملة ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة شأنها كذا وكذا. وقرأ الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب، وفيه أوجه: الأول أنها منصوبة بفعل مقدر غير مفسر بما بعده تقديره أطل سورة، والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره، أي أنزلنا سورة أنزلناها، فلا محل لأنزلناها هاهنا لأنها جملة مفسرة، بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة. الوجه الثالث أنها منصوبة على الإغراء، أي دون كسورة، قاله صاحب الكشاف. ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء. الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناها، قال الفراء: هي حال من الهاء والألف، والحال من المكنى يجوز أن تتقدم عليه. وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائدا على سورة، بل على الأحكام، كأنه قيل: أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: وفرضناها بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف. قال أبو عمرو: فرضناها بالتشديد، أي قطعناها في الإنزال نجما نجما، والفرض القطع. ويجوز أن يكون التشديد للتكسير أو للمبالغة، ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها. وقيل ألزمناكم العمل بها، وقيل قدرنا ما فيها من الحدود، والفرض التقدير. ومنه: إن الذي فرض عليك القرآن وأنزلنا فيها آيات بينات، أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفها. ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على مدلولها، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة، لما اشتملت عليه من الأحكام الزانية والزاني، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات والارتفاع على الابتداء والخبر، فاجلدوا كل واحد منهما أو على الخبرية لصورة كما تقدم. والزنا هو رفع الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وقيل هو إيلاد فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة، وكذلك الزاني. ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف. والتقدير فيما يتلى عليكم حكم الزانية، ثم بين ذلك بقوله فجلدوا، والجلد الضرب، يقال جلده إذا ضرب جلده، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه. وقوله 100 جلدة هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية. وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو تغريب عام. وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما 50 جلدة لقوله سبحانه فإن نفس السورة. وقرأ ابن أبي عبلة وكتاب مبين برفعهما عطفا على آيات، وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي وآيات كتاب مبين. فقد وصف الآيات بالوصفين القرآنية الدالة على كونه مقروءا مع الإشارة إلى كونه قرآنا عربيا معجزا، والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة الكتب المنزلة. فلا يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلول. ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالثا، وهي الإبانة لمعانيه لمن يقرأه، أو هو من أبان بمعنى بان معناه واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة. وقدم وصف القرآنية هنا نظرا إلى تقدم حال القرآنية على حال الكتابة، وأخره في سورة الحجر فقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، نظرا إلى حالته التي قد صار عليها، فإنه مكتوب والكتابة سبب القراءة، والله أعلم. وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب، وتعريف الكتاب في سورة الحجر وتنكير القرآن، فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف والتنكير، هدى وبشرى للمؤمنين في موضع نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب. الروايات في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، ففيه ما يرشد إلى ما قدمناه من الجمع بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوا عدل منكم الآيات. قال مكي هذه الآيات 3 عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله، يعني من كتاب مكي. قال القرطبي ما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا. قال السعد في حاشيته على الكشاف واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. قوله شهادة بينكم أضاف الشهادة إلى البين توسعا لأنها جارية بينهم، وقيل أصله شهادة ما بينكم فحذفت ما وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، ومنه قول الشاعر تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفاحا وعني بين عينيك منزوي، أراد ما بين عينيك، ومثله قول الآخر ويوما شهدناه سليما وعامرا، أي شهدناه فيه، ومنه قوله تعالى هذا فراق بيني وبينك. قيل والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل بمعنى الحضور للوصية، وقال ابن جرير الطبري هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكما يجب فيه على الشاهد يمين، واختار هذا القول القفال. وضعف ذلك ابن عطية، واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود. قوله إذا حضر أحدكم الموت ظرف للشهادة، والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد، وتقديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند النفس. وقوله حين الوصية ظرف لحضر أو للموت أو بدل من الظرف الأول. وقوله اثنان خبر شهادة على تقدير محذوف، أي شهادة اثنين، أو فاعل للشهادة على أن خبرها محذوف، أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان. ذكر الوجهين أبو علي الفارسي. قوله ذوى عدل منكم صفة للاثنان وكذا منكم، أي كائنان منكم، أي من أقاربكم أو آخران معطوفان على اثنان. ومن غيركم صفة له، أي كائنان من الأجانب. وقيل إن الضمير في منكم للمسلمين وفي غيركم للكفار، وهو الأنسب لسياق الآية. وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا كما يفيده النظم القرآني، ويشهد له السبب للنزول. وسيأتي فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفر، فإذا قدما وأدى الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهد به حق، فيحكم حينئذ بشهادتهم. فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوهما. هذا معنى الآية عندما تقدم ذكره. وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل، وذهب إلى الأول، أعني تفسير ضمير منكم بالقرابة أو العشيرة، وتفسير من غيركم بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية منسوخة، واحتجوا بقوله ممن ترضون من الشهداء، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدل الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص. قوله إن أنتم هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم، أو مبتدأ وما بعده خبره. والأول مذهب الجمهور من النحاة، والثاني مذهب الأخفش والكوفيين. والضرب في الأرض هو السفر. وقوله فأصابتكم مصيبة الموت معطوف على ما قبله، وجوابه محذوف، أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين، ثم ذهب إلى ورثتكم بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما، ويجوز أن يكون استئنافا لجواب سؤال مقدر، كأنهم قالوا فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة، فقال تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة، أي صلاة العصر، قاله الأكثر لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كما في الحديث الصحيح. وقيل لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة، وقيل صلاة الظهر، وقيل أي صلاة كانت. قال أبو علي الفارسي تحبسونهما صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والمراد بالحبس توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما. وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما. قوله فيقسمان بالله معطوف على تحبسونهما، أي يقسم بالله الشاهدان على الوصية أو الوصية. وقد استدل بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلت الريبة في شهادتهما، وفيه نظر، لأن تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها. قوله إن ارتبتم جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كما سبق. قوله لا نشتري به ثمنا جواب القسم والضمير في به راجع إلى الله تعالى، والمعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا. وقيل يعود إلى القسم أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من أعراض الدنيا، وقيل يعود إلى الشهادة، وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول أي لا نستبدل بشهادتنا ثمنا. قال الكوفيون المعنى ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا مبني على أن العروض لا تسمى ثمنا، وعند الأكثر أنها تسمى ثمنا كما تسمى مبيعا. قوله ولو كان ذا قربى أي ولو كان المقسم له أو المشهود له قريبا، فإنا نؤثر الحق والصدق ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة. وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا. قوله ولا نكتم شهادة الله معطوف على لا نشتري داخل معه في حكم القسم، وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها الناهي عن كتمها. قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، عثر على كذا اطلع عليه، يقال عثرت منه على خيانة أي اطلعت وعثرت غيري عليه، ومنه قوله تعالى وكذلك عثرنا عليهم. وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء، ومنه قول الأعشى بذات لوث عصرناه إذا عثرت، فالتعس أولى لها من أن أقول لعى. والمعنى أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما أي استوجبا إثما، إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خد، أي تلك آيات هادية ومبشرة ويجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء، أي هو هدى، أو هما خبران آخران لتلك، أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدر أي يهدي هدى ويبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشرى فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والموصول في محل جر أو يكون بدلا أو بيانا أو منصوبا على المدح أو مرفوعا على تقدير مبتدأ، والمراد بالصلاة الصلوات الخمس، والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة، وجملة وهم بالآخرة هم يوقنون بمحل نصب على الحال، وكرر الضمير للدلالة على الحصر أي لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح، وجعل الخبر مرفوعا للدلالة على التجدد في كل وقت وعدم الانقطاع. ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار أي لا يصدقون بالبعث زينا لهم أعمالهم. قيل المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، وقيل المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنة وذكر لهم ما فيها من خيري الدنيا والآخرة فلم يقبلوا ذلك. قال الزجاج معنى الآية أن جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه، فهم يعمهون أن يترددون فيها متحيرين على الاستمرار، لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة. وقيل معنى يعمهون يتمادون، وقال قتادة يلعبون، وفي معنى التحير قال الشاعر ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى الحائرين العمه، والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين قبله، وهو مبتدأ خبره لهم سوء العذاب. قيل في الدنيا كالقتل والأسر، ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله وهم في الآخرة هم الأخسرون أي هم أشد الناس خسرانا وأعظمهم خيبة. ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة فقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي يلقى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم. قيل إن لدن هاهنا بمعنى عند، وفيها لغات كما تقدم في سورة الكهف إذ قال موسى لأهله: الظرف منصوب بمضمر وهو اذكر. قال الزجاج: موضع إذ نصب المعنى اذكر إذ قال موسى، أي اذكر قصته إذ قال لأهله، والمراد بأهله امرأته في مسيره من مدين إلى مصر، ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب، فكنا عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة، ومثله قوله انكثوا، ومعنى إني آنست نارا أبصرتها سآتيكم منها بخبر، السين تدل على بعد مسافة النار، أو آتيكم بشهاب قبس. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين شهاب، وقرأ الباقون بإضافته إلى قبس. جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب عن قتادة وسبلا قال: برقا وعلامات قال: هي النجوم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلبي: وعلامات قال: الجبال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار، وبالنجم هم يهتدون يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، قال الله: هو الخالق الرازق. وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الآيات: شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشاروا إليها بقوله: كمن لا يخلق، عاجزة عن أن يصدر منها خلق شيء فلا تستحق عبادة، فقال: والذين يدعون من دون الله، أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه، صفاتهم هذه الصفات المذكورة، وهي أنهم لا يخلقون شيئا من المخلوقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا جليلا ولا حقيرا، وهم يخلقون، أي وصفتهم أنهم يخلقون، فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال، بخلاف قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فإنه اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال. وقراءة الجمهور: والذين تدعون بالمثنات الفوقيات على الخطاب مطابقة لما قبله. وروى أبو بكر عن عاصم وروى هبيرة عن حفص يدعون بالتحتية، وهي قراءة يعقوب. ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال: أموات غير أحياء، يعني أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلا، فزيادة غير أحياء لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها، بل لا حياة لهذه أصلا، فكيف يعبدونها وهم أفضل منها؟ لأنهم أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، الضمير في يشعرون للآلهة، وفي يبعثون للكفار الذين يعبدون الأصنام، والمعنى: ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبادتهم من الكفار، ويكون هذا على طريقة التهكم بهم، لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. وقيل: يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة، أي وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث. ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار، ويدل على هذا قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقيل قد تم الكلام عند قوله وهم يخلقون، ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فيكون الضميران على هذا للكفار، وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. وقرأ السلمي إيانا بكسر الهمز وهما لغتان، وهو في محل نصب بالفعل الذي قبله إلهكم إله واحد، لما زيف سبحانه طريقة عبادات الأوثان صرح بما هو الحق في نفس الأمر وهو وحدانيته سبحانه، ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال فالذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير، وهم مستكبرون عن قبول الحق متعظمون عن الإذعان للصواب مستمرون على الجحد. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الخليل لا جرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك. وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم إنه لا يحب المستكبرين، أي لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه، والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي وإذا قال لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربكم، أي أي شيء أنزل ربكم، أو ماذا الذي أنزل، قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزلت فيه، فيكون هذا القول منه على طريق التهكم. وقيل القائل هو من يفد عليهم، وقيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون فقالوا أساطير الأولين بالرفع، أي ما تدعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأولين، أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين. وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جوابا من المشركين، وإلا لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالإنزال، ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه. وقيل هو كلام مستأنف، أي ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلا، بل هو أساطير الأولين. وقد جوز على مقتضى علم النحو نصب أساطير وإن لم تقع القراءة به، ولا بد في النصب من التأويل الذي ذكرنا، أي أنزل على دعواكم أساطير الأولين، أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريقة السخرية. والأساطير الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن القرون الأولى، وليس من كلام الله في شيء ولا مما أنزله الله أصلا في زعمهم، ليحملوا أوزارهم كاملة، أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم كاملة، لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب. وقيل إن اللام هي لام العاقبة لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار، ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل به كقوله ليكون لهم عدوا وحزنا. وقيل هي لام الأمر ومن أوزار الذين يضلونهم، أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وقيل من للجنس لا للتبعيض، أي يحملون كل أوزار الذين يضلونهم. ومحل بغير علم النصب على الحال من فاعل يضلونهم، أي يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام. وقيل إنه حال من المفعول، أي يضلون من. فعلى القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له، لأنه بمعنى مقبوس على القراءة الثانية الإضافة للبيان والمعنى على القراءتين آتيكم بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. قال الزجاج: من نون جعل قبس من صفة شهاب. وقال الفراء: هذه الإضافة كالإضافة في قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى، أضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف أسمائه. وقال النحاس: هي إضافة النوع إلى الجنس كما تقول ثوب قز وخاتم حديد. قال: ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال، لعلكم تصطلون أي رجاء أن تستدفئوا بها أو لكي تستدفئوا بها من البرد. يقال: صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفأ بها. قال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب. وقال أبو عبيدة: الشهاب النار، ومنه قول أبي النجم: كأنما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا. وقال ثعلب: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه، والشهاب الشعاع المضيء. وقيل للكوكب شهاب، ومنه قول الشاعر: في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس. فلما جاءها أي جاء النار موسى، نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أم هي المفسرة لما في النداء من معنى القول، أو هي المصدرية أي بأن بورك، وقيل هي المخففة من الثقيلة. قال الزجاج: أم في موضع نصب أي بأن قال، ويجوز أن يكون في موضع رفع اسم ما لم يسمى فاعله، والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسى. وقرأ أبي وابن عباس ومجاهد أن بوركت النار ومن حولها، حكى ذلك أبو حاتم، وحكى الكسائي عن العربي: باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك. وكذلك حكى هذا الفراء. قال ابن جرير: قال بورك من في النار، ولم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله، أي بورك على من في النار وهو موسى، أو على من في قرب النار لا أنه كان في وسطها. وقال السدي: كان في النار ملائكة، والنار هنا هي مجرد نور، ولكنه ظن موسى أنها نار، فلما وصل إليها وجدها نورا. وحكي عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد بمن في النار هو الله سبحانه أي نور. وقيل بورك ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة. قال الواحدي ومذهب المفسرين أن المراد بالنار النور، ثم نزه سبحانه نفسه فقال: سبحان الله رب العالمين. وفيه تعجب لموسى من ذلك: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، الضمير للشأن، أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله. وقيل إن موسى قال: يا رب من الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه أنا الله. ثم أمره سبحانه بأن يلقي عصاه ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة. وجملة وألق عصاك معطوفة على بورك، وفي الكلام حذف والتقدير: فألقاها من يده فصارت حية، فلما رآها تهتز كأنها جان. قال الزجاج: صارت العصا تتحرك كما يتحرك الجان، وهي الحية البيضاء، وإنما شبهها بالجان في خفة حركتها، وشبهها في موضع آخر باستعدام لعظامها، وجمع الجان جنان، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة، ولا مدبر من الخوف، ولم يعقب أي لم يرجع، يقال عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب، وقيل لم يقف ولم يلتفت، والأول أولى، لأن التعقيب هو الكر بعد الفر، فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه: يا موسى لا تخف، أي من الحية وضررها، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا يخاف عندي من أرسلته برسالتي، فلا تخف أنت. قيل ونفي الخوف عن المرسلين ليس في جميع الأوقات بل في وقت الخطاب لهم لأنهم إذ ذاك مستغرقون، ثم استثنى استثناء منقطعا فقال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي لكن من أذنب في ظلم نفسه بالمعصية ثم بدل حسنا أي توبة وندما بعد سوء أي بعد عمل سوء فإني غفور رحيم. وقيل الاستثناء من مقدر محذوف أي لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل إلى آخره، كذا قال الفراء. قال النحاس الاستثناء من محذوف المحال لأنه استثناء من شيء لم يذكر، وروي عن الفراء أنه قال إلا بمعنى الواو، وقيل إن الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف، والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد، واختار هذا النحاس. وقال علم من عصى منهم فاستثناه فقال إلا من ظلم، وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وإخوة يوسف وموسى بقتله القبطي، ولا مانع من الخوف بعد المغفرة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول وددت أني شجرة تعبر وأدخل يدك في جيبك، المراد بالجيب هو المعروف، وفي القصص أسلك يدك في جيبك، وفي أدخل من المبالغة ما لم يكن في أسلك، تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص أو نحوه من الآفات فهو احتراس، وقوله تخرج جواب أدخل يدك. وقيل في الكلام حذف تقديره أدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج، ولا حاجة لهذا الحذف ولا ملجأ إليه. قال المفسرون كانت على موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق، وقوله في تسع آيات. قال أبو البقاء هو في محل نصب على الحال من فاعل تخرج، وفيه بعض، وقيل متعلق بمحذوف أي اذهب في تسع. كان الرجل يتزود بمال اليتيمة ما شاء الله تعالى فنهى الله عن ذلك، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال قصر الرجال على أربعة نسوة من أجل أموال اليتامى، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال كان الرجل يتزوج ما شاء فقال كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيام وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك تخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك ما قاب لكم قال ما أحل لكم. وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة نحوه. وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه والنحاس في ناسخه، والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي عن شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره. وأما حديث الزهري عن أبيه أن رجلا من ثقيف غلق نساءه فقال له عمر لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وقد رواه معمر عن الزهري مرسلا. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا قال أبو زرعة وهو صح. ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال أبو حاتم وهذا وهم. إنما هو الزهري بلغنا عن عثمان بن أبي سويد وقد سامه أحمد برجال صحيح فقال حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال أبو جعفر في حديثه أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روي من غير طريق معمر والزهري. فأخرجه البيهقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان فذكره. وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمير بن الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوات فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة. قال ابن كثير إن إسناده حسن. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى. وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي رضي الله عنه قال أسلمت وكان تحتي ثمان نسوات فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت. وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية يقول إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج أيضا عن الضحاك فإن خفتم ألا تعدلوا قال في المجامعة والحب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أو ما ملكت أيمانكم قال السراوي. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال ألا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة رضي الله عنها موقوف. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألا تعولوا قال ألا تميلوا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال ألا تميلوا. ثم قال أما سمعت قول أبي طالب بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال ألا تميل. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال ذلك أدنى ألا يكثر من تعول. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال ألا تفتقر. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صدقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نحلة قال يعني بالنحلة المهرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة نحلة قالت واجبة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فإذن لكم قال هي للأزواج. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة فإن أذن لكم عن شيء منه قال من الصداق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا يقول إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآيات. هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى، وقد تقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. وقد تقدم في البقرة معنى السفيه لغة، واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم. فقال سعيد بن جبير هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك هم الأولاد الصغار لا تؤتوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وقال مجاهد هم النساء. قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح، إنما تقول العرب سفائه أو سفيهات. واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء، فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله وسلموا على أنفسكم وقوله فقتلوا أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض وليقتل بعضكم بعضا. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل. وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة، وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة. والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. قوله التي جعل الله لكم قياما، المفعول الأول محذوف والتقدير التي جعلها الله لكم، وقيما قراءة أهل المدينة وأبي عامر، وقرأ غيرهم قياما، وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قواما. والقيام والقوام ما يقيمك، يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه أي يصلحه. ولما انكسرت القاف في قوام أبدلوا الواو ياء، قال الكسائي والفراء قيما وقواما بمعنى قيامة، وهو منصوب على المصدر أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما. وقال الأخفش المعنى قائمة بأموركم، فذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون قياما جمع قيمة كديمة وديا، أي جعلها الله قيمة للأشياء. وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال هي مصدر كقيام وقوام، والمعنى أنها صلاح للحال وثبات له. فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة فالمعنى واضح، وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال. وقرأ الحسن والنخعي اللاتي جعل. قال الفراء الأكثر في كلام العربي النساء اللواتي والأموال التي، وكذلك غير الأموال. ذكره النحاس قوله وارزقوهم فيها واكسوهم، أي جعلوا لهم فيها رزقا أو اشربوا لهم، وهذا في من تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم. وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح، أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به. وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا، واستدل بها أيضا على وجوب نفقة القرابة، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. قوله وقولوا لهم قولا معروفا قيل ادعوا لهم بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم، وقيل معناه عيدوهم وعدا حسنا قولوا لهم إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه مالي سيصير إليك وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك. والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل، ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الديانة. قال أبو علي الفارسي الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ، لأن آخذه يأثم بأخذه فسمي إثما كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه المظلمة اسم ما أخذ منك، فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. قوله فآخران يقومان مقامهما أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما، فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق. وليس المراد أنهما يقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها المستحقان للإثم. قوله من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق مبني للمفعول في قراءة الجمهور، وقرأ علي وأبي وابن عباس وحفص على البناء للفاعل، والأوليان على القراءة الأولى مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان، كأنه قيل من هما فقيل هما الأوليان، وقيل هو بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة الأولين جمع أول على أنه بدل من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، وقرأ الحسن الأولان والمعنى على بناء الفعل للمفعول من الذين استحق عليهم الإثم أي جنى عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم. فالأوليان تثنية أولى، والمعنى على قراءة البناء للفاعل من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهر بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميت. فالأوليان فاعل استحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة، وقيل المفعول محذوف والتقدير من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. قوله فيقسمان بالله عطف على يقومان أي فيحلفان بالله لشهادتنا أي يميننا. فالمراد بالشهادة هنا اليمين كما في قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أي يحلفان لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان، وما اعتدينا أي تجاوزنا الحق في يميننا، إنا إذا لمن الظالمين إن كنا حلفنا على باطل. قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه في هذه القصة، وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار أدنى أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المحتملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها، فلا يحرف ولا يبدل ولا يخون. وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه، فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار، وقيل إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم، والمراد تحذيرهم من الخيانة وأمرهم بأن يشهدوا بالحق. قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية، وهو معطوف على قوله أن يأتوا، فتكون الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم هي أحد الأمرين، إما احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة على وجهها، أو يخاف الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم، فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة. وقيل إن يخاف معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى، والتقدير ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخاف عذاب الآخرين الآخرة بسبب الكذب والخيانة، أو يخاف الافتضاح برد اليمين، فأي الخوفين وقع حصل المقصود. واتقوا الله في مخالفة أحكامه، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته بأي ذنب، ومنه الكذب في اليمين أو الشهادة. وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهودا مسلمين وكان في سفر ووجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلف بالله على أنهما شهد بالحق وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت زعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. وقد أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه وابو الشيخ وابن مردويه وابو نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، أو ما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. وفي إسناده أبو النضر وهو محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير. قال الترمذي: تركه أهل العلم بالحديث. وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخرصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما كتمتماها ولا اطلعتما، ثم وجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وأخذوا الجام. قال: وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. وفي إسناده محمد بن أبي القاسم الكوفي. قال الترمذي: قيل إنه صالح الحديث، وقد روى ذلك أبو داود من طريقه، وقد روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هي السبب في نزول الآية، وذكرها المفسرون في تفاسيرهم. وقال القرطبي إنه أجمع أهل التفسير على أن هذه القصة هي سبب نزول الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم: لا علم له ومثل هذه الآية، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد تقدم في الأنعام الكلام على قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي بئس شيئا يزرونه ذلك. ثم حكى سبحانه حال أضرى بهم من المتقدمين فقال: قد مكر الذين من قبلهم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمرود بن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا. والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق الضر بالمحقين. ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق، وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم. فأتى الله بنيانهم، أي أتى أمر الله وهو الريح التي أخربت بنيانهم. قال المفسرون: أرسل الله ريحا فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي. من القواعد قال الزجاج: من الأساطين، والمعنى أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها فخر عليهم السقف من فوقهم. قرأ ابن أبي هريرة وابن محيصين: السقف بفتح السين وسكون القاف، والمعنى أنه سقط عليهم السقف، لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابي: وإنما قال من فوقهم ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته. والعرب تقول: خر علينا سقف ووقع علينا حائط، إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه. فجاء بقوله من فوقهم ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب، فقال من فوقهم أي عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. وقيل إن المراد بالسقف السماء، أي أتاهم العذاب من السماء التي فوقهم. وقيل إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم، والمعنى أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. وقد اختلف في هؤلاء الذين خر عليهم السقف، فقيل هو نمروذ كما تقدم، وقيل إنه بخت نصر وأصحابه، وقيل هم المقتسمون الذين تقدم ذكرهم في سورة الحجر. وأتاهم العذاب أي الهلاك من حيث لا يشعرون به، بل من حيث أنهم في أمان. ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا، فقال: ثم يوم القيامة يخزيهم بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم، وهو معطوف على مقدر، أي هذا عذابهم في الدنيا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول لهم مع ذلك توبيخا وتقريعا: أين شركائي كما تزعمون وتدعون. قرأ ابن كثير من رواية البزي: شركائي من دون همز، وقرأ الباقون بالهمز. ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله: الذين كنتم تشاقون فيهم. قرأ نافع بكسر النون على الإضافة، وقرأ الباقون بفتحها أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم، وعلى قراءة نافع: تخاصمونني فيهم وتعادونني. ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا جرم يقول بلى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك: لا جرم قال يعني الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لا كذب. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس. وفي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة، وكذلك في إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعل ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ماهية الكبر، أنه بطر الحق وغمص الناس. وقد ساق صاحب الدر المنثور عند تفسيره لهذه الآية، أعني قوله سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين، أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها. بل المقام مقام ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله قالوا أساطير الأولين أن ناسا من مشرك العرب كانوا يقولون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مروا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ليحملوا أوزارهم الآية يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم، وذلك مثل قوله سبحانه أثقالا مع أثقالهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد النحو، وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد مكر الذين من قبلهم قال نمروذ بن كنعان حين بنى الصدح. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد قال أتاهم أمر الله من أصلها فخر عليهم السقف من فوقهم والسقف أعالي البيوت فأتكفت بهم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما تشاقون فيهم قال تخالفوني ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الآيات. قوله قال الذين أوتوا العلم قيل هم العلماء قالوه لأمامهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة وقيل هم الأنبياء وقيل الملائكة والظاهر الأول، لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم، بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكة، ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط. إن الخزي اليوم أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة والسوء أي العذاب على الكافرين مختص بهم آيات، وقيل متعلق بقوله ألقي عصاك وأدخل يدك في جملة تسع آيات أو مع تسع آيات، وقيل المعنى فهما آيتان من تسع يعني العصا واليد، فتكون الآيات إحدى عشرة هاتان والفلق والطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم والطمسة والجذب في بواديهم والنقصان في مزارعهم. قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن هذه الآيات يعني اليد داخلة في تسع آيات، وكذا قال المهدوي والقشيري. قال القشيري تقول خرجت في عشرة نفر وأنت أحدهم أي خرجت عاشر عشرة، ففي بمعنى من لقربها منها، كما تقول خذ لي عشرا من الإبل فيها فحلان أي منها. قال الأصمعي في قول امرئ القيس وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال، في بمعنى من، وقيل في بمعنى مع إلى فرعون وقومه. قال الفراء في الكلام إضمار أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه، وكذا قال الزجاج إنهم كانوا قوما فاسقين، الجملة تعليل لما قبلها. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي جاءتهم آياتنا التي على يد موسى عليه السلام حال كونها مبصرة أي واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها في قوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة. قال الأخفش ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا، وقرأ علي بن حسين وقتادة مبصرة بفتح الميم والصاد أي مكانا يكثر فيه التبصر كما يقال الولد مجبنة ومبخلة. قالوا هذا سحر مبين، أي لما جاءتهم قالوا هذا القول أي سحر واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها، فالواو للحال وانتصاب ظلما وعلوا على الحال أي ظالمين عالين. ويجوز أن ينتصب على العلة أي الحامل لهم على ذلك الظلم والعلو، ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف أي جحدوا بها جحودا ظلما وعلوا. قال أبو عبيدة والباء في وجحدوا بها زائدة أي وجحدوها. قال الزجاج التقدير وجحدوا بها ظلما وعلوا أي شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، وهم يعلمون أنها من عند الله، فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، أي تفكر في ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبرين. وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم في البحر على تلك الصفة الهائلة. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال كان الله في النور نودي من النور ومن حولها قال الملائكة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال ناداه الله وهو في النور. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا أن بورك من في النار قال بوركت النار. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه بوركت النار ومن حولها، أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بورك قال قدس. وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. والحديث أصله مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت على موسى جبة من صوف لا تبلغ مرفقيه، فقال له أدخل يدك في جيبك فأدخلها. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال تكبرا، وقد استيقنتها أنفسهم وهذا من التقديم والتأخير. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الآيات لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع في قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام، وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هي كالبنيان والتقرير لقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والتنوين في علما إما للنوع أي طائفة من العلم أو للتعظيم أي علما كثيرا، والواو في قوله وقال الحمد لله للعطف على محذوف لأن هذا المقام مقام الفاء في التقدير، ولقد آتيناهما علما فعملا به وقال الحمد لله، ويؤيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القلب. وهو العزم على فعل الطاعات وترك المعصية الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي فضلنا بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس، ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم. وفي الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله، وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من العباد، ومنح شرفا جليلا. وورث سليمان داود، أي ورث العلم والنبوة. قال قتادة والكلبي: كان لداود 19 ولدا ذكرا، فورث سليمان من بينهم نبوته. ولو كان المراد وراثة المال لم يخص سليمان بالذكر، لأن جميع أولاده في ذلك سواء. وكذا قال من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، قال هذا لمن مات وعنده المسلمون، أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين مسلمين، ثم قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، أمر الله بشهادة رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلف بالله بعد الصلاة ما اشتري بشهادتهما ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، وثم رجلان من الأولياء فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة، فذلك قوله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ذلك أدنى أن يأتي الكافران بالشهادة على وجهها، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فتترك شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولياء، فليس على شهود المسلمين أقسام، إنما الأقسام إذا كانا كافرين. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإن أدى فسبيل ما أدى، وإن جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة إن هذا الذي دفع إلي وما غيبت منه شيئا، فإذا حلف برئ، فإذا أتى بعد ذلك صاحب الكتاب فشهد عليه، ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم، جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم، ثم اقتطعوا حقه، فذلك الذي يقول الله: اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أو آخران من غيركم، قال: من غير المسلمين من أهل الكتاب. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية منسوخة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها. وأخرج ابن جرير أيضا عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة في قوله: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال: صلاة العصر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: لا نشتري به ثمنا، قال: لا نأخذ به رشوة ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبهما بعيدا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: الأوليان قال بالميت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يقول: وأن يخاف العتبة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، قال: فتبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. الآيات. قوله: يوم يجمع الله الرسل، العامل في الظرف فعل مقدر، أي اسمعوا أو اذكروا أو احذروا. وقال الزجاج: هو منصوب بقوله: واتقوا الله المذكور في الآية الأولى. وقيل: بدل من مفعول اتقوا بدل اشتمال. وقيل: ظرف لقوله: لا يهدي المذكور قبله. وقيل: منصوب بفعل مقدر متأخر تقديره: يوم يجمع الله الرسل، يكون من الأحوال كذا وكذا. قوله: ماذا أجبتم، أي أي إجابة أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم، أو أي جواب أجابوكم به. وعلى الوجهين تكون ما منصوبة بالفعل المذكور بعدها، وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ قومهم وجوابهم بقولهم: لا علم لنا، مع أنهم عالمون بما أجابوا به عليهم، تفويض منهم وإظهار للعجز وعدم القدرة، ولا سيما مع علمهم بأن السؤال سؤال توبيخ، فإن تفويض الجواب إلى الله أبلغ في حصول ذلك. وقيل المعنى: لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا. وقيل: لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم. وقيل المعنى: لا علم لنا إلا علم ما أنت أعلم به منا. وقيل إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. قوله: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، إذ بدل من يوم يجمع، وهو تخصيص بعد التعميم، وتخصيص عيسى عليه السلام من بين الرسل لاختلاف طائفتي اليهود والنصارى فيه إفراطا وتفريطا، هذه تجعله إلها وهذه تجعله كاذبا. وقيل هو منصوب بتقدير اذكر. قوله: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ذكره الله سبحانه نعمته عليه وعلى أمه، مع كونه ذاكرا لها عالما بتفضل الله سبحانه بها، لقصد تعريف الأمم بما خصهما الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام، أو لتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد بأن منزلتهما عند الله هذه المنزلة، وتوبيخ من اتخذهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه، وأنهما عبدان من جملة عباده، منعم عليهما بنعم الله سبحانه ليس لهما من الأمر شيء. قوله: إذ أيدتك بروح القدس، إذ ظرف للنعمة لأنها بمعنى المصدر، أي أذكر إنعامي عليك وقت تأييدي لك، أو حال من النعمة، أي كائنة ذلك الوقت، أيدتك قويتك، مأخوذ من الأيد وهو القوة. وفي روح القدس وجهان: أحدهما أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها، وقيل إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الكلام الذي يحيي به الأرواح. والقدس الطهر، وإضافته إليه لكونه سببه، وجملة تكلم الناس مبينة لمعنى التأييد. وفي المهدي في محل نصب على الحال، أي تكلم الناس حال كونك صبيا وكهلا، لا يتفاوت كلامك في الحالتين، مع أن غيرك يتفاوت كلامه فيهما تفاوتا بينا. وقوله: وإذ علمتك الكتاب، معطوف على إذ أيدتك، أي واذكر نعمتي عليك وقت تعليمي لك الكتاب، أي جنس الكتاب، أو المراد بالكتاب الخط. وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإنجيل من عطف الخاص على العام، وتخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بهما. أما التوراة فقد كان يحتج بها على اليهود في غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال، كما هو مصرح بذلك في الإنجيل. وأما الإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه، والمراد بالحكمة جنس الحكمة، وقيل هي الكلام المحكم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور تصويرا مثل صورة الطير بإذني لك بذلك وتيسيري له، فتنفخ في الهيئة المصورة فتكون هذه الهيئة طائرا متحركا حيا كسائر الطيور، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني لك وتسهيله عليك وتيسيره لك. وقد تقدم تفسير هذا مطولا في البقرة فلا نعيده. وإذ تخرج الموتى من قبورهم، فيكون ذلك آية لك عظيمة بإذني بإذني، وتكرير بإذني في المواضع الأربعة للاعتناء بأن ذلك كله من جهة الله ليس الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قوله وابتلوا اليتامى، الابتلاء الاختبار، وقد تقدم تحقيقه. وقد اختلفوا في معنى الاختبار، فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجاته وحسن تصرفه فيدفع إليه ما له إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد. وقيل معنى الاختبار أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. وقيل معنى الاختبار أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ومن علامات البلوغ الإنبات وبلوغ 15 سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتمل بالبلوغ إلا بعد مضي 17 سنة. وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض. قوله: فإن آنستم، أي أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله آنس من جانب طول نار. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا، معناه تبصر. وقيل هو هنا بمعنى وجد وعلم، أي فإن وجدتم وعلمتم منهم رشدا. وقراءة الجمهور رشدا بضم الراء وسكون الشين. وقرا ابن مسعود والسلمي وعيسى الثقفي بفتح الراء والشين. قيل هما لغتان، وقيل هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشدا. واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا، فقيل الصلاح في العقل والدين، وقيل في العقل خاصة. قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخا. قال الضحاك: وإن بلغ 100 سنة. وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تدبيرا. وبه قال النخعي وزفر، وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح، مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد. فلا بد من مجموع الأمرين، فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التدبير بها ووضعها في مواضعها. قوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد. وقال النضر بن شميل: السرف والتدبير والبدار المبادرة، أن يكبروا في موضع نصب بقوله بدارا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة من كبارهم. أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة، أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبارهم، وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. قوله: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بين سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى، فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه وعدم تناوله منه، وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو، فقال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه. وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي. قال النخعي: وعطاء والحسن وقتادة لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف. وبه قال جمهور العلماء: وهذا بالنظم القرآني ألصق، فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك من غير قرض. والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس. ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة. والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والجد ووصيهما. وقال بعض أهل العلم: المراد بالآيات اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وعف من ماله، وإن كان فقيرا كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوع. قوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. وقيل إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم، وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم. وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم، وهو يعم الإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد. وكفى بالله حسيبا، أي حاسبا لأعمالكم، شاهدا عليكم في كل شيء تعملونه. ومن جملة ذلك معاملتكم لليتامى في أموالهم، وفيه وعيد عظيم. والباء زائدة، أي كفى الله. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال: وقوله قواما، يعني قوامكم من معايشكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه من طريق العوفي في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: هم بنوك والنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النساء السفهاء إلا اللاتي أضاعت قيمها. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هم الخدم وهم شياطين الإنس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النساء والصبيان. وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق، فقال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى والنساء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وارزقوهم، يقول: أنفقوا عليهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد يقول لهم قولا معروفا، قال: أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا في البر والصلة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج يقولوا لهم قولا معروفا، قال: عدة تعدونهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى عند الحلم، فإن آنستم عرفتم منهم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني تأكل مال اليتيم ببداوة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله. وأخرج البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان غنيا فليستعفف، قال: بغناه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. وأخرج ابن جرير عنه قال: هو القرض. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوزه، وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: قل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله. وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: نسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآيات. لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة، وأخرج سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل للرجال والنساء نصيب من الإيذان بأصالتهن في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء. وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص. وقوله: مما قل منه أو كثر، بدل من قوله: مما ترك، بإعادة الجر، والضمير في قوله: منه، راجع إلى المبدل منه. وقوله: نصيبا، منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص. وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآيات إن شاء الله تعالى. وقد أجمل الله سبحانه في هذه المواضيع قدر النصير المفروض، ثم أنزل قوله: يوصيكم الله في أولادكم. فتبين ميراث كل فرد قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى. المراد بالقرابة هنا غير الوارثين، وكذا اليتامى والمساكين شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا القسمة التركة كان لهم منها رزق، فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها. وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للنبي، وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. والأول أرجح، لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث، حتى يقال إنها منسوخة بآية المواريث: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قد تقدم تفسيره، والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرين أو بدل منه، أو في محل نصب على الاختصاص، أو في محل رفع على تقدير مبتدأ، أي هم الذين تتوفاهم، وانتصاب ظالمي أنفسهم على الحال. فألقوا السلام معقوف على فيقول: أين شركائي؟ وما بينهما اعتراض، أي أقروا بالربوبية، وانقادوا عند الموت، ومعناه الاستسلام، قاله قطرب، وقيل معناه المسالمة، أي سالموا وتركوا المشاقة، قاله الأخفش، وقيل معناه الإسلام، أي أقروا بالإسلام وتركوا ما كانوا عليه من الكفر. وجملة ما كنا نعمل من سوء يجوز أن تكون تفسيرا للسلم على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه، ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرك، ويكون هذا القول منهم على وجه الجحود والكذب. ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا في اعتقادهم وعلى حسب ظنونهم، ومثله قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بلى كنتم تعملون السوء، إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه فمجازيكم عليه، ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا، فدخلوا أبواب جهنم، أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقد تقدم ذكر أبواب جهنم، وأن جهنم درجات بعضها فوق بعض، وخالدين فيها حال مقدرة لأن خلودهم مستقبل، فلبئس مثوى المتكبرين. المخصوص بالذم محذوف، والتقدير لبئس مثوى المتكبرين جهنم، والمراد بتكبرهم هنا هو تكبرهم عن الإيمان والعبادة، كما في قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء فقال: وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، أي أنزل خيرا. قال الثعلبي: فإن قيل لما ارتفع الجواب في قوله أساطير الأولين وانتصب في قوله خيرا، فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل، فكأنهم قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأولين، والمؤمنون آمنوا بالنزول فقال أنزل خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قيل هذا من كلام الله عز وجل، وقيل هو حكاية لكلام الذين اتقوا، فيكون على هذا بدلا من خيرا. على الأول يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين، والمعنى للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا حسنة، أي مثوبة حسنة، ولدار الآخرة أي مثوبتها خير مما أوتوا في الدنيا، ولنعم دار المتقين دار الآخرة. فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه، وارتفاع جنات عدن على أنها مبتدأ خبرها ما بعدها، أو خبر مبتدأ محذوف، وقيل يجوز أن تكون هي المخصوص بالمدح يدخلونها هو إما خبر المبتدأ أو خبر بعد خبر، وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة لجنات، وكذلك تجري من تحتها الأنهار. وقيل يجوز أن تكون الجملتان في محل نصب على الحال، على تقدير أن لفظ عدن علم. وقد تقدم معنى جري الأنهار من تحت الجنات: لهم فيها ما يشاءون، أي لهم في الجنات ما تقع عليهم مشيئتهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد ذلك. كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل ذلك الجزاء يجزيهم. والمراد بالمتقين كل من يتقي الشرك وما يوجب النار من المعاصي. والموصول في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله. قرأ الأعمش وحمزة تتوفاهم في هذا الموضع وفي الموضع الأول بالياء التحتية، وقرأ الباقون بالمثنات الفوقية، واختار القراءة الأولى أبو عبيد مستدلا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن قريشا زعموا أن الملائكة إناث فذكروهم أنتم. وطيبين فيه أقوال: طاهرين من الشرك، أو الصالحين، أو زاكية أفعالهم وأقوالهم، أو طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله، أو طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله، أو طيبين الوفاة، أي هي عليهم سهلة لا صعوبة فيها. وجملة يقولون سلام عليكم في محل نصب على الحال من الملائكة، أي قائلين سلام عليكم، ومعناه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة، الثاني أن يكون تبشيرا لهم بالجنة لأن السلام أمان. وقيل إن الملائكة يقولون السلام عليك ولي الله، إن الله يقرأ عليك السلام، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. قيل يحتمل هذا وجهين: الأول أن يكون تبشيرا بدخول الجنة عند الموت، الثاني أن يقول ذلك في الآخرة، ولا ينافي هذا دخول الجنة بالتفضل كما في الحديث الصحيح: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قدمنا البحث عن هذا، وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وقيل للذين اتقوا، قال: هؤلاء المؤمنون. يقال لهم: ماذا أنزل ربكم؟ فيقولون: خيرا للذين أحسنوا، أي آمنوا بالله وكتبه وأمروا بطاعته وحثوا عباد الله على الخير ودعوهم إليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، قال: أحياء وأمواتا قدر الله لهم ذلك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ الآيات. قوله هل ينظرون الآية، هذا جواب شبهة أخرى لمنكر النبوة، فإنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم ملكا من السماء، يشهد على صدقه في ادعاء النبوة، فقال: هل ينظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك؟ ويحتمل أن يقال إنهم لما طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين أوعدهم الله بقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك، أي عذابه في الدنيا المستأصل لهم أو المراد بأمر الله القيامة. وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وخلف: إلا أن تأتيهم الملائكة بالياء التحتية، وقرأ الباقون بالمثنات الفوقية. والمراد بكونهم ينظرون أي ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير الآخر، أنهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظرا له. والمفسرين: فهذه الوراثة هي وراثة مجازية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال سليمان عليه السلام: هذه المقالة مخاطبا للناس تحدثا بما أنعم الله به عليه، وشكر النعمة التي خصه بها، وقدم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. قال الفراء: منطق الطير كلام الطير، فجعل كمنطق الرجل، وأنشد قول حميد بن ثور: عجيب لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم يغفر بمنطقها فما. ومعنى الآية: فهمنا ما يقول الطير. قال جماعة من المفسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات، وإنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس. وقال قتادة والشعبي: إنما علم منطق الطير خاصة، ولا يعترض ذلك بالنملة فإنها من جملة الطير، وكثيرا ما تخرج لها أجنحة فتطير. وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه. ومعنى: وأوتينا من كل شيء، كل شيء تدعو إليه الحاجة كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل ما بين السماء والأرض. وجاء سليمان بنون العظمة، والمراد نفسه بيانا لحاله من كونه مطاعا لا يخالف، لا تكبرا وتعظيما لنفسه. والإشارة بقوله إن هذا إلى ما تقدم ذكره من التعليم والإيتاء: له الفضل المبين، أي الظاهر الواضح الذي لا يخفى على أحد، أو المظهر لفضيلتنا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الحشر الجمع، أي جمع له جنوده من هذه الأجناس. وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده، وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصح من جهة النقل، ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر. فهم يزعون، أي لكل طائفة منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم فيقفون على مراتبهم، يقال: وزعه يزعه وزعا كفه. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف، يزع من تقدم منهم أي يرده. ومنه قول النابغة: على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقلت: ألما أصح والشيب وازع. وقول الآخر: ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع. وقول الآخر: ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى، من الناس إلا وافر العقل كامله. وقيل من التوزيع بمعنى التفريق، قال: القوم أوزاع، أي طوائف، حتى إذا أتوا على واد النمل، حتى هي التي يبدأ بعدها الكلام ويكون غاية لما قبلها. والمعنى: فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية، وهي إتيانهم على واد النمل، أي فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا إلى آخره. وعلى وادي النمل متعلق بأتوا، وعدي بعلى لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون، والمعنى أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره، ووقف القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعا للرسم، حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله الذين جابوا الصخر بالوادي، إلا الكسائي فإنه وقف بالياء، قال لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل. قال كعب وادي النمل بالطائف، وقال قتادة ومقاتل هو بالشام. قالت نملة هذا جواب إذا، كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت ونبهت سائر النمل منادية لها قائلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب، والمساكن هي الأمكنة التي يسكن النمل فيها. قيل وهذه النملة التي سمعها سليمان عليه السلام هي أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليها. ورد هذا أبو حيان فقال لحاق التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثة، بل يصح أن يقال في المذكر قالت لأنها نملة، وإن كانت بالتاء فهي مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث لتذكير الفعل ولا بتأنيثه، بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى، ولا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة ولا بالتعرض لاسم النملة ولما ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة. وقرأ الحسن وطلحة ومعمر بن سليمان نملة، والنمل بضم الميم وفتح النون بزينة رجل وسمرة. وقرأ سليمان التيمي بضمتين فيهما لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الحطم الكسر، يقال حطمته حطما أي كسرته كسرا، وتحطم تكسر. وهذا النهي هو في الظاهر للنمل، وفي الحقيقة لسليمان، فهو من باب لا أرينك هاهنا، ويجوز أن يكون بدلا من الأمر، ويحتمل أن يكون جوابا للأمر. قال أبو حيان أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأعمش، فإنه قرأ لا يحطمكم بالجزم بدون نون التوكيد، وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا في الشعر. قال سيبويه وهو قليل في الشعر شبهوه بالنهي حيث كان مجزوما، وقرأ أبي ادخلوا مساكنكن، وقرأ شهر بن حوشب مسكنكم، وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني لا يحطمنكم بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الضاء، وقرأ ابن إسحاق ويعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد وجملة وهم لا يشعرون في محل نصب على الحال من فاعل يحطمنكم، أي لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم. وقيل إن المعنى والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها وهو بعيد، فتبسم ضاحكا من قولها. قرأ ابن السمينفع ضحكا، وعلى قراءة الجمهور يكون ضاحكا حالا مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم، وقيل هي حال مقدرة لأن التبسم أول الضحك، وقيل لما كان التبسم قد يكون للغضب كان الضحك مبينا له، وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لا غير. وعلى قراءة عيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه، قوله إذ كففت معطوف على إذ تخرج، كففت معناه دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات بالمعجزات الواضحات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئت به إلا سحر بين، لما عظم ذلك في صدرهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية بل نسبوه إلى السحر. قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا آمنوا بي وبرسوله وموقوف على ما قبله وقد تقدم تفسيره. والوحي في كلام العرب معناه الإلهام، أي ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم، وقيل معناه أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخلاص ويؤمنوا برسالة رسولي. قوله قالوا آمنا جملة مستأنفة، كأنه قيل ماذا قالوا، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي مخلصون للإيمان، أي واشهد يا ربي أو واشهد يا عيسى. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيفزعون فيقولون لا علم لنا، فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا لا علم لنا فرقا يذهل عقولهم، ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون بقول الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يدعى بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره نعمته عليه فيقر بها، فيقول يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك، فيقول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أي بالآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين يقول قذفت في قلوبهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الآيات. قوله إذ قال الحواريون الظرف منصوب بفعل مقدر أي أذكر أو نحوه كما تقدم قيل والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قرأ الكسائي هل تستطيع بالفوقية ونصب ربك، وبه قرأ علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد، وقرأ الباقون بالتحتية ورفع ربك، واستشكلت القراءة الثانية بأنه قد وصف سبحانه الحواريين بأنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، والسؤال عن استطاعته لذلك ينافي ما حكوه عن أنفسهم، وأجيب بأن هذا كان في أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله. ولهذا قال عيسى في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرة الله، وقيل إنهم ادعوا الإيمان والإسلام دعوة باطلة. ويرده أن الحواريين هم خلصاء عيسى وأنصاره كما قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقيل إن ذلك صدر ممن كان معهم، وقيل إنهم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإنما هو كقول الرجل هل يستطيع فلان أن يأتي مع علمه بأن يستطيع ذلك ويقدر عليه، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجب إليه. وقيل إنهم طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى الآية، ويدل على هذا قولهم من بعد وتطمئن قلوبنا. وأما على القراءة الأولى فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، قال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله فهو من باب واسأل القرية. والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدم إليه قاله قطرب وغيره. وقيل هي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة. فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوه من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم، فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة. وقيل إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما طلبوه. قوله: قالوا نريد أن نأكل منها، بيّنوا به الغرض من سؤالهم نزول المائدة، وكذا ما عطف عليه من قولهم: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. والمعنى: تطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، أو بأنك مرسل إلينا من عنده، أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه، ونعلم علما يقينا بأنك قد صدقتنا في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني إسرائيل، أو من سائر الناس، أو من الشاهدين لله بالوحدانية، أو من الشاهدين أي الحاضرين دون السامعين. ولما رأى عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أي كائنة أو نازلة من السماء. وأصل اللهم عند سيبويه وأتباعه يا الله، فجعلت الميم بدلا من حرف النداء، وربنا نداء ثان وليس بوصف، وتكون لنا عيدا وصف لمائدة. وقرأ الأعمش: يكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها لنا عيدا، وقد كان نزولها يوم الأحد وهو يوم عيد لهم، والعيد واحد الأعياد، وإنما جميع بالياء، وأصله الواو للزومها في الواحد، وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عود. ذكر معناه الجوهري: وقيل أصله من عاد يعود، أي رجع، فهو عود بالواو، تقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل الميزان والميقات والميعاد. فقيل ليوم الفطر والأضحى عيدان، لأنهما يعودان في كل سنة. وقال الخليل: العيد كل يوم جمع كأنهم عادوا إليه. وقوله لأولنا وآخرنا بدل من الضمير في لنا بتكرير العامل، أي لمن في عصرنا ولمن يأتي بعدنا من ذرارين وغيرهم. قوله وآية منك عطف على عيدا، أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته. وارزقنا، أي أعطنا هذه المائدة المطلوبة، أو ارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك، وأنت خير الرازقين، بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي سواك. فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال: إني منزلها، أي المائدة عليكم. وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا، فذهب الجمهور إلى الأول وهو الحق لقوله إني منزلها عليكم، ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله لخلقه نهيا لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه، ليس المراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة، فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه. كذلك فعل الذين من قبلهم، أي مثل فعل هؤلاء من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء، فعل الذين خلوا من قبلهم من طوائف الكفار فأتاهم أمر الله فهلكوا، وما ظلمهم الله بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما ارتكبوه من القبائح. وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يؤول، وجملة فأصابهم سيئات ما عملوا معطوفة على فعل الذين من قبلهم، وما بينهم اعتراض. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله، والمعنى فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم أو جزاء أعمالهم السيئة، وحاق بهم أي نزل بهم على وجه الإحاطة ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم. وقال الذين أشركوا: هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله عنهم. والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك، نحن ولا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين. وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام: ولا حرمنا من دونه من شيء من السوائب والبحائر ونحوهما. ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في الرسالة، أي لو كان ما قاله الرسول حقا من المنع من عبادة غير الله، والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكيا ذلك عن الله، لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا، فإنه قد شاء ذلك، وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه، كان ذلك دليلا على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته، مع أنهم في الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرون به، لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل. كذلك فعل الذين من قبلهم من طوائف الكفر، فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه، وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم. فهل على الرسل الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من شرائعه التي رأسها توحيده وترك الشرك به إلا البلاغ إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغا واضحا يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم؟ ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن في قوله أن يعبدوا الله إما مصدرية أي بعثنا بأن يعبدوا الله، أو مفسرة لأن في البعث معنى القول: واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. فمنهم أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله من هدى الله، أي أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. قال الزجاج: أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء الإضلال والهداية. ومثل هذه الآيات قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وفي هذه الآيات التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال، وأنهم بعد ذلك فريقان، فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة. فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته، فإنه يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد. وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا: فسيروا في الأرض سير معتبرين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود، أي كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب. ثم خصص الخطاب برسوله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لما تقدم فقال: إن تحرص على هداهم، أي تطلب بجهدك ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ ابن مسعود: وأهل الكوفة لا يهدي بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه، أي فإن الله لا يرشد من أضله، ومن في موضع نصب على المفعولية. وقرأ الباقون: لا يهدى بضم حرف المضارعة على أنه مبني للمجهول. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على معنى أنه لا يهديه هاد كائنا من كان، ومن في موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوف. فتكون هذه الآية على هذه القراءة كقوله في الآية الأخرى: من يضلل الله فلا هادي له، والعائد على القراءتين محذوف أي من يضله. وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى لا يهدي لا يهتدي، كقوله تعالى: أما لا يهدي إلا أن يهدى، بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء وليس بمتهم فيما يحكيه. قال النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد كأن معنى لا يهدي من يضل من علم ذلك منه وسبق له عنده، وما لهم من ناصرين ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم. ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث، فقالوا: أقسموا بالله جهد إيمانهم. مصدر في موضع الحال أي جاهدين، لا يبعث الله من يموت من عباده، زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات، فرد الله عليهم ذلك بقوله: بلى وعدا عليه حقا. هذا إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم، ووعدا مصدر مؤكد لما دل عليه بلى وهو يبعثهم، لأن البعث وعد من الله وعد عباده به، والتقدير وعد البعث وعدا عليه حقا لا خلف فيه، وحقا صفة لوعد، وكذا عليه فإنه صفة لوعد أي كائنا عليه، أو نصب حقا على المصدرية أي حق حقا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. وقوله: ليبين لهم أي ليظهر لهم، وهو غاية لما دل عليه بلى من البعث، والضمير في لهم راجع إلى من يموت، والموصول في قوله الذين يختلفون فيه في محل نصب على أنه مفعول. إلا أن تقولوا إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسب وجه، وقال طائفة إن هذا الربق لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطير به أنفس الورثة، وهو معنى الأمر الحقيقي، فلا يصار إلى الند إلا لقرينة، والضمير في قوله منه راجع إلى المقسوم المدلول عليه بالقسمة، وقيل راجع إلى ما ترك، والقول المعروف هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الربق ولا أذى. قوله: وليخشى الذين لو تركوهم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حضورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم. وقال طائفة: المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حضورهم. وقال آخرون: إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه، وإلى ترك التدبير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس. وقال ابن عطية: الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين. قال القرطبي: وهذا التفصيل صحيح. قوله: لو تركوا صلة الموصول، والفاء في قوله فليتقوا لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمعنى: وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا، وذلك عند احتضارهم أطوى عليهم الضياع بعدهم وإذاها بكافرهم وكاسبهم، ثم أمرهم بتقوى الله والقول السديد للمحتضرين أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق. قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء، وانتصاب قوله ظلما على المصدرية أي أكل ظلم، أو على الحالية أي ظالمين لهم. قوله: إنما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يأكلون سببا للنار، تعبيرا بالمسبب عن السبب، وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية. وقوله: وسيصلون قراءة عاصم وابن عامر بضم الياء على ما لم يسمى فاعله، وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى، وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاها، والصلي هو التسفن بقرب النار أو مباشرتها، ومنه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله، وإني محرها اليوم صالي. والسعير الجمر المشتعل. وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابن عمه وهما عصبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ميراثه كله، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فأرسل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحرك من الميراث شيئا، فإنه قد أنزل علي شيء احترت فيه، إن من الذكر والأنثى نصيبا. ثم نزل بعد ذلك: ويستفتونك في النساء، ثم نزل: يوصيكم الله في أولادكم. فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم ابنة أم كحلة أو أم كحة وثعلبة بن أوس وسويد، وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله. فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا يركب فرسا ولا ينكي عدوا ويكسب عليها ولا يكتسب. فنزلت. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن خطاب بن عبد الله في هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن الزهري قال: هي محكمة ما طابت به أنفسهم. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير من حاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرضخ لهم، فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا. وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تنسخ. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث. وأخرج أبو داود في ناسخه وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كبارا يرضخوا، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قوله: وليخشى الذين لو تركوا، قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصية تضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع لورثته إذا خشي عليهم الضيعة. فقد روي نحو هذا من طرق. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن أبي برزة عن رسول الله: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: نظرت فإذا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار فيقذف في أحدهم حتى يخرج من أسافرهم، ولهم جؤار وصراخ. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم ويأكلون أموالهم. يوصيكم الله في أولادكم الآيات. هذا تفصيل لما أجمل في قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية. وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض. وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم فيه، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله. قوله يوصيكم الله في أولادكم أي في بيان ميراثهم، وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا، فقالت الشافعية إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة، وقالت الحنفية إنهم يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم. ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمدا، ويخرج أيضا بالسنة والإجماع، ويدخل فيه الخنثى. قال القرطبي وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما فمن حيث سبق، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف الذكر ونصف نصيب الأنثى. وقيل يعطى أقل النصيبين وهو نصيب الأنثى، قاله يحيى بن آدم وهو قول الشافعي. وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من المعارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة، وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، إلا إذا كان ساقطا معهم كالإخوة لأم. وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم، ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، والمراد حال اجتماع الذكور والإناث. وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعدا الثلثان. قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أي فإن كن الأولاد والتأنيث باعتبار الخبر أو البنات أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين، أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان، فلهن ثلث ما ترك الميت المدلول عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا، ولم يسمي للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما، فذهب الجمهور إلى أنه لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف. احتج الجمهور بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه قال في شأنهما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فألحق البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين، كما ألحق الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الإشراك في الثلثين. وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها ابن السميفع يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو في موضع الحال، وكان ضحك سليمان تعجبا من قولها وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قد تقدم بيان معنى أوزعني قريبا في قوله فهم يوزعون. قال في الكشاف وحقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمك عندي وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكرا لك، انتهى. قال الواحدي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يقال فلان موزع بكذا أي مولع به، انتهى. قال القرطبي وأصله من وزع فكأنه قال كفني عما يسخطك، انتهى. والمفعول الثاني لأوزعني هو أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وقال الزجاج إن معنى أوزعني إمنعني أن أكفر نعمتك، وهو تفسير باللازم، ومعنى وعلى والدي الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه كما أوزعه شكر نعمته عليه، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه، ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها، ولا سيما النعم الدينية، فقال وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا صالحا ترضاه مني، ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلا في زمرة الصالحين، فإن ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب بها، فقال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، والمعنى أدخلني في جملتهم، وأثبت اسمي في أسمائهم، واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين وهي الجنة. اللهم وإني أدعوك بما دعاك به هذا النبي الكريم، فتقبل ذلك مني وتفضل علي به، فإني وإن كنت مقصرا في العمل ففضلك هو سبب الفوز بالخير. اللهم آمين. فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الجنة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك لا بالعمل منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق فيما ثبت عنه في الصحيح سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فإذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز، والتفريق في التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع. ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقيس وما جرى بينها وبين سليمان، وذلك بدلالة الهدهد، فقال وتفقد الطير، التفقد تقلب ما غاب عنك وتعرف أحواله، والطير اسم جنس لكل ما يطير، والمعنى أنه تقلب ما فقد من الطير وتعرف حال ما غاب منها، وكانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي ما للهدهد لا أراه. فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيرا، وقيل لا حاجة إلى ادعاء القلب، بل هو استفهام عن المانع له من رؤية الهدهد، كأنه قال ما لي لا أراه، هل ذلك لسافر يستره عني أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال أم كان من الغائبين، وأم هي المنقطعة التي بمعنى الإضراب، قرأ ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب مالية بفتح الياء، وكذلك قرأوا في ياسين ومالية لا أعبد الذي فطرني بفتح الياء، وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزة والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون بفتح التي في ياسين وإسكان التي هنا. قال أبو عمرو لأن هذه التي هنا استفهام والتي في ياسين نفي، واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو، فقال مجاهد وابن جريج هو أن ينتف ريشه جميعا، وقال يزيد بن رومان هو أن ينتف ريش جناحيه، وقيل هو أن يحبسه مع عباده، وقيل أن يمنعه من خدمته، وفي هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد، وقوله عذابا اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد، كقوله أنبتكم من الأرض نباتا أو ليأتيني بسلطان مبين، قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشددة بعدها نون الوقاية، فقرأ الباقون بنون مشددة فقط وهي نون التوكيد، وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة بالياء، والسلطان المبين هو الحجة البينة في غيبته، فمكث غير بعيد، أي الهدهد مكث زمانا غير بعيد، قرأ الجمهور مكث بضم الكاف، وقرأ عاصم وحده بفتحها، ومعناه في القراءتين أقام زمانا غير بعيد. قال سيبويه: مكث ينفث نفوسا كقعد يقعد قعودا. وقيل إن الضمير في مكث لسليمان عليه السلام، والمعنى بقي سليمان بعد التفكر والتوعد زمانا غير طويل والأول أولى. فقال: أحطت بما لم تحط به، أي علمت ما لم تعلمه من الأمر، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته. ولعل في الكلام حذفا والتقدير: فمكث الهدهد غير بعيد فجاء فعوتب على مغيبه، فقال معتذرا عن ذلك: أحط بما لم تحط به. قال الفراء: ويجوز إدغام التاء في الطاء فيقال أحط، وإدغام الطاء في التاء فيقال أحط. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قرأ الجمهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل نسب إليه قوم، ومنه قول الشاعر: الواردون وتيم في ذرى سبأ، قد غض أعناقهم جلد الجواميس. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة، وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقال سبأ اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن بينهما وبين صنعاء 3 أيام. وقول ليبين، أي الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه، وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل ونزلت عليهم فيه كتب الله. وقيل إن ليبين متعلق بقوله: ولقد بعثنا، أي بعثنا في كل أمة رسولا ليبين، وهو بعيد، وليعلم الذين كفروا بالله سبحانه أنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم: لا يبعث الله من يموت. وجملة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون مستأنفة لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه، فأخبر أنه متى أراد الشيء كان، وهذا كقوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقرأ ابن عامر والكسائي: فيكون بالنصب عطفا على أن نقول. قال الزجاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب كن. وقرأ الباقون بالرفع على معنى فهو يكون. قال ابن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق، لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد. وقال الزجاج: إن معنى لشيء لأجل شيء، فجعل اللام سببية، وقيل هي لام التبليغ، كما في قولك: قلت له قم فقام. وإنما قولنا مبتدأ أن نقول له كن خبره، وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى أنه لا يمتنع عليه شيء، وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع. وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين: إما خطاب معدوم أو تحصيل لحاصل. وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال: بالموت. وقال في آية أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وهو ملك الموت وله رسل أو يأتي أمر ربك وذاكم يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد النحو. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: فإن الله لا يهدي من يضل، قال: من يضله الله لا يهديه أحد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا. فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت، فأقسم بالله جهد يمينه: لا يبعث الله من يموت. فأنزل الله: أقسم بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت الآية. وأخرج ابن العقيلي وابن مردويه عن علي رضي الله عنه في قوله: وأقسم بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، قال: نزلت في. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، أما تكذيبه إياي فقال: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقلت بلى وعدا عليه حقا، وأما سبه إياي فقال: إن الله ثالث ثلاثة، وقلت: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا ذكره أبو هريرة موقوفا، وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ليبين لهم الذي يختلفون فيه يقول للناس عامة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الآيات. قد تقدم تحقيق معنى الهجرة في سورة النساء، وهي ترك الأهل والأوطان، ومعنى هاجروا في الله في شأن الله سبحانه وفي رضاه، وقيل في الله في دين الله، وقيل في بمعنى اللام أي لله من بعد ما ظلموا أي عذبوا وأهينوا. فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم، فلما تركوهم هاجروا. وقد اختلف في سبب نزول الآيات، فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار، واعترض بأن السورة مكية وذلك يخالف قوله والذين هاجروا، وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدمنا في عنوانها. وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل، وقيل نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة. اختلف في معنى هذا على أقوال، فقيل المراد نزولهم المدينة، قاله ابن عباس والحسن والشعبي وقتادة، وقيل المراد الرزق الحسن، قاله مجاهد، وقيل النصر على عدوهم، قاله الضحاك، وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيه من الولايات، وقيل ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. ومعنى لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة، فحسنة صفة مصدر محذوف، ولأجر الآخرة أي جزاء أعمالهم في الآخرة أكبر من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن يشاهده. ومنه قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لو كانوا يعلمون أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك. وقيل إن الضمير في يعلمون راجع إلى المؤمنين، أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنات الدنيا. الذين صبروا الموصول في محل نصب على المدح أو الرفع على تقدير مبتدأ، أو هو بدل من الموصول الأول أو من الضمير في لنبوئنهم. وعلى ربهم يتوكلون أي على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم معرضين عما سواه. والجملة معطوفة على الصلة أو في محل نصب على الحال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ حفص عن عاصم نوحي بالنون، وقرأ الباقون يوحى بالياء التحتية. وهذه الآيات رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر، فرد الله عليهم بأن هذه عادته وسنته ألا يرسل إلا رجالا من البشر يوحي إليهم. وزعم أبو علي الجبائي أن معنى الآيات أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة. ويرد عليه بأن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صور مختلفة. وقال الحسن وعدهم بالإجابة، فلما قال فمن يكفر بعد منكم استغفروا الله وقالوا لا نريدها. قوله فمن يكفر بعد منكم أي بعد تنزيلها، فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه صفة لعذاب، والضمير عائد إلى العذاب بمعنى التعذيب أي لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا من العالمين. قيل المراد عالم زمانهم، وقيل جمع العالمين، وفي هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، إنما قالوا هل تستطيع أنت ربك أن تدعوه. ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك بالتاء يعني الفوقية. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: المائدة الخوان وتطمئن توقن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: تكون لنا عيدا، يقول: نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا، ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ إلى قوله أحدا من العالمين، فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحواءات و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. وأخرجت الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. وقد روي موقوفا على عمار رضي الله عنه. قال الترمذي: والوقف أصح. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المائدة سمكة وأرغفة. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه قال: نزلت على عيسى بن مريم عليه السلام والحواريين خوان عليه سمك وخبز يأكلون منه أينما تولوا إذا شاءوا. وأخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآيات. قوله وإذ قال الله معطوف على ما قبله في محل نصب بعامله أو بعامل مقدر هنا، أي أذكر. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه وهو يوم القيامة، والنكتة توبيخ عباد المسيح وأمه من النصارى. وقال السدي وقطرب إنه قال له هذا القول عند رفعه إلى السماء لما قالت النصارى فيه ما قالت، والأول أولى. قيل وإذ هنا بمعنى إذا، كقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا، أي إذا فزعوا، وقول أبي النجم: ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السماوات العلى، أي إذا جزى. وقول الأسود بن جعفر الأسدي: في الآن إذ هزلتهن فإنما يقولن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا، أي إذا هزلتهن، تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه. وقد قيل في توجيه هذا الاستفهام منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كما سبق، وقيل لقصد تعريف المسيح بأن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ما لم يقله. وقوله من دون الله متعلق بقوله اتخذوني على أنه حال، أي متجاوزين الحد. ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو صفة لإلهين، أي كائنين من دون الله. قوله سبحانك تنزيه له سبحانه، أي أنزهك تنزيها. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها. إن كنت قلته فقد علمته، رد ذلك إلى علمه سبحانه، وقد علم أنه لم يقله، فثبت بذلك عدم القول منه. قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه الجملة في حكم التعليل لما قبلها، أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، وهذا الكلام من باب المشاكلة كما هو معروف عند علماء المعاني والبيان. وقيل المعنى تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه، وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد. قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هذه جملة مقررة لمضمون ما تقدم، أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني، أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا تفسير لمعنى ما قلت لهم، أي ما أمرتهم، وقيل عطف بيان للمضمر في به، وقيل بدل من وكنت عليهم شهيدا، أي حفيظا ورقيبا، أرى أحوالهم وأمنعهم عن مخالفة أمرك، ما دمت فيهم، أي مدة دوامي فيهم. فلما توفيتني، قيل هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه، وليس بشيء، لأن الأخبار قد تضافرت بأنه لم يمت، وأنه باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان. وإنما المعنى فلما رفعتني إلى السماء، قيل الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه، بمعنى الموت، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وبمعنى النوم، ومنه قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم، وبمعنى الرفع، ومنه فلما توفيتني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك كنت أنت الرقيب عليهم. أصل المراقبة المراعاة، أي كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي القادر على ذلك، الحكيم في أفعاله. قيل قاله على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عصوك، وقيل قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له، ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم. قوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي صدقهم في الدنيا، وقيل في الآخرة، والأول أولى. قرأ نافع وابن محيص يوم بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، فوجه النصب أنه ظرف للقول، أي قال الله هذا القول يوم ينفع الصادقين، ووجه الرفع أنه خبر للمبتدأ هو وما أضيف إليه. وقال الكسائي نصب يوم ها هنا لأنه مضاف إلى الجملة، وأنشد على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقلت ألم أصحو والشيب وازع. وبه قال الزجاج ولا يجيز البصريون ما قالاه إلا إذا أضيف الظرف إلى فعل ماض. وقرأ الأعمش هذا يوم ينفع بتنوين يوم كما في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين. وقد تقدم تفسير قوله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لا يخطر لهم على بال. له اسم امرأة سميت بها المدينة. قال القرطبي والصحيح أنه اسم رجل كما في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادي، قال ابن عطية وخفي هذا على الزجاج فخبط خط عشواء. وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال ما أدري ما هو. قال النحاس وأبو عمرو أجل من أن يقول هذا. قال والقول في سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل، فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحي، وإن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة مثل ثمود، إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف انتهى. وأقول أن لا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس، وهو أيضا اسم رجل من قحطان، وهو سبأ بن يشدب بن يعرب بن قحطان بن هود، ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء إلى سليمان عليه السلام بخبر ما عاينه في مدينة سبأ مما وصفه، وسيأتي في آخر هذا البحث من المأسور ما يوضح هذا ويؤيده. ومعنى الآية أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بخبر يقين، والنبأ هو الخبر الخطير الشأن. فلما قال الهدهد لسليمان ما قال؟ قال له سليمان عليه السلام: وما ذاك؟ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، وهي بلقيس بنت شرحبيل، وجدها الهدهد تملك أهل سبأ. والجملة هذه كالبيان، والتفسير للجملة التي قبلها أي ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هؤلاء، وأوتيت من كل شيء فيه مبالغة، والمراد أنه أوتيت من كل شيء من الأشياء التي تحتاجها. وقيل المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئا، فحذف شيئا لأن الكلام قد دل عليه. ولها عرش عظيم أي سرير عظيم، ووصفه بالعظم لأنه كما قيل كان من ذهب، طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه في السماء 30 ذراعا، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. وقيل المراد بالعرش هنا الملك، والأول أولى لقوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال ابن عطية: واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وسرير عظيم، وكانت كافرة من قوم كفار. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه. قيل كانوا مجوسا، وقيل زنادقة، وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها، وهي عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر، وصدهم عن السبيل، أي صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح، وهو الإيمان بالله وتوحيده، فهم لا يهتدون إلى ذلك. ألا يسجدوا، قرأ الجمهور بتشديد ألا، قال ابن الأنباري: الوقف على فهم لا يهتدون غير تام من عند من شدد ألا، لأن المعنى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا، قال النحاس: هي أن دخلت عليها لا وهي في موضع نصب. قال الأخفش: أي زين لهم ألا يسجدوا لله بمعنى لألا يسجدوا لله. وقال الكسائي: هي في موضع نصب بصدهم، أي فصدهم ألا يسجدوا بمعنى لألا يسجدوا، فهو على الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي: إنه بدل من أعمالهم في موضع نصب. وقال أبو عمرو: في موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل العامل فيها لا يهتدون، أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، وتكون لا على هذا زائدة كقوله: ما منعك ألا تسجد. وعلى قراءة الجمهور ليست هذه الآية موضع سجدة، لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. وقد رجح كونه علة للصد الزجاج، ورجح الفراء كونه علة لزين، قال: زين لهم أعمالهم لئلا يسجدوا، ثم حذفت اللام. وقرأ الزهري والكسائي بتخفيف ألا، قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر، فتكون ألا على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح، وما بعدها حرف نداء، واسجدوا فعل أمر. وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا: ألا يا أسجدوا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من ياء وهمزة الوصل من أسجدوا، ووصلوا الياء بسين اسجدوا، فصارت صورة الخط ألا يسجدوا، والمنادى محذوف وتقديره ألا يا هؤلاء اسجدوا. وقد حذفت العرب المنادى كثيرا في كلامها، ومنه قول الشاعر: ألا يا أسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقول الآخر: ألا يا أسمني ثمة أسمني ثمة أسمني ثلاث تحيات وإن لم تكلمي. وقول الآخر أيضا: ألا يا أسمني يا هند هند بني بكر. وهو كثير في أشعارهم. قال الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد. قال الزجاج: ولقراءة التخفيف وجه حسن، إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه. وكذا قال النحاس: على هذه القراءة تكون جملة ألا يسجد معترضة من كلام الهدهد أو من كلام سليمان عليه السلام أو من كلام الله سبحانه. وفي هذه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل لا تسجدوا بالفوقية. وفي قراءة أبي رضي الله عنه: ألا تسجدوا بالفوقية أيضا. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض أي يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما. يقال: خبأت الشيء أخبؤه خبأ، والخبأ ما خبأته. قال الزجاج: جاء في التفسير أن الخبأ هاهو كان للابنتين إذا انفردت الثلثان. هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين، وأيضا للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضها. وأيضا للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهما. ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين. وقيل إن فوق زائدة، والمعنى: وإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق أي أعناق. ورد هذا النحاس وابن عطية فقال: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد بغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله فوق الأعناق هو الفصيح، وليست فوق زائدة، بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم. فهكذا كنت أضرب أعناق الأطفال انتهى. وأيضا لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا لقال: فلهما ثلث ما ترك، ولم يقل: فلهن ثلث ما ترك. وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم الآية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، قرأ نافع: وأهل المدينة واحدة بالرفع على أن كان تامة، بمعنى فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة، وقرأ الباقون بالنصف. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة، أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة. قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي لأبوي الميت، وهو كناية عن غير مذكور. وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه، ولكل واحد منهما السدس بدلا من قوله ولأبويه بتكرير العامل بالتأكيد والتفصيل. وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة السدس بسكون الدال، وكذلك قرأ الثلث والربع إلى العشر بالسكون، وهي لغة بني تميم وربيعة. وقرأ الجمهور بالتحريك ضمة، وهي لغة أهل الحجاز وبني أسد في جميعها. والمراد بالأبوين الأب والأم، والتثنية على لفظ الأب للتغليب. وقد اختلف العلماء في الجد هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الإخوة أم لا، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنه بمنزلة الأب، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته. واختلفوا في ذلك بعد وفاته، فقال بقول أبي بكر بن عباس عبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء وطاووس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق، واحتجوا بمثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقوله يا بني آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ارموا يا بني إسماعيل. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو الأب، ولا ينقص معهم من الثلث، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وقيل يشرك بين الجد والإخوة إلى السدس، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة، وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الإخوة. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب شيئا، وأجمع العلماء على أن من جدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجدة أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، وروي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي أنها لا ترث وابنها حي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي عن عمر بن مسعود وأبي موسى أنها ترث معه. وروي أيضا عن علي وعثمان، وبه قال شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. قوله إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى، لكنه إذا كان موجود الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس، وإن كان موجود أنثى كان للجد السدس بالفرض، وهو عصبة فيما عدا السدس. وأولاد ابن الميت كأولاد الميت، قوله فإن لم يكن له ولد أي ولا ولد ابن، لما تقدم من الإجماع. ووارثه أبواه منفردين عن سائر الورثة، كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين، أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. وروي عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين، وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منهما عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، إطلاق الإخوة يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس، إلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. وأجمع أيضا على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم. قوله من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بفتح الصاد، وقرأ الباقون بكسرها، واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش وتصديق ذلك قوله يوصينا وتوصونا، واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع، فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى التوطين بينهما، وقيل لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمت اهتماما بها، وقيل قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت، وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان، وقيل لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدا ذكر أو لم يذكر، وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض فربما يشق على الورثة إخراجها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى غير مضار كما سيأتي إن شاء الله، قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، خبر قوله آباؤكم وأبناؤكم مقدر أي هم المقسوم عليهم، وقيل إن الخبر قوله لا تدرون وما بعده أقرب خبر قوله أيهم نفع تمييز أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح أو ولد صالح يدعو له، وقال ابن عباس والحسن قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه، وقال بعض المفسرين إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه، وقيل المراد النفع في الدنيا والآخرة، قالها ابن زيد، وقيل المعنى إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم، أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفع، أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا، وقوى هذا صاحب الكشاف قال لأن الجملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه قوله فريضة من الله نصب على المصدر المؤكد إذ معنى يوصيكم يفرض عليكم، وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة والعامل يوصيكم والأول أولى، إن الله كان علينا بقسمة المواريث حكيما حكم بقسمتها وبينها لأهلها، وقال الزجاج عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما فيما يقدره ويمضيه منها، قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الخطاب هنا للرجال والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد لما قدمنا من الإجماع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع، وقوله من بعد وصية إلى آخر الكلام فيه كما تقدم، قوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركتم، هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك، والكلام في الوصية والدين كما تقدم، قوله وإن كان رجل يورث كلالة المراد بالرجل الميت ويورث على البناء المفعول من ورث لا من أورث وهو خبر كان، وكلالة حال من ضمير يورث أي يورث حال كونه ذا كلالة، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل أي إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا وارث، وقرئ يورث مخففا ومشددا فيقول. ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل صرف الخطاب إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، فإنهم سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشرا، أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه، وقيل المعنى فاسألوا أهل القرآن بالبينات والزبر يتعلق بأرسلنا، فيكون داخلا في حكم الاستثناء مع رجالا، وأنكر الفراء ذلك وقال إن صفة ما قبل إلا لا تتأخر إلى ما بعدها لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته، كما لو قيل أرسلنا إلا رجالا بالبينات، فلما لم يصل هذا المجموع مذكورا بتمامهم تنع إدخال الاستثناء عليه. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا. وقيل يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور، أي أرسلناهم بالبينات والزبر، ويكون جوابا عن سؤال مقدر، كأنه قيل لماذا أرسلهم فقال أرسلناهم بالبينات والزبر. وقيل متعلق بتعلمون على أنه مفعوله والباء زائدة، أي إن كنتم تعلمون بالبينات والزبر. وقيل متعلق برجالا، أي رجالا متلبسين بالبينات والزبر. وقيل نوحي، أي نوحي إليهم بالبينات والزبر. وقيل منصوب بتقدير أعني والباء زائدة. وأهل الذكر هم أهل الكتاب كما تقدم. وقال الزجاج اسألوا كل من يذكر بعلم، والبينات الحجج والبراهين، والزبر الكتب. وقد تقدم الكلام على هذا في آل عمران، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال فقال لتبين للناس جميعا ما نزل إليهم في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون، أي إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا. أفأمن الذين مكروا السيئات، يحتمل أن تكون السيئات صفة مصدر محذوف، أي مكروا المكرات السيئات، وأن تكون مفعولة للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل، أي عمل السيئات، أو صفة لمفعول مقدر، أي أفأمن الماكرون العقوبات السيئات، أو على حذف حرف الجر، أي مكروا بالسيئات، أي يخسف الله بهم الأرض، ومفعول أمن أو بدل من مفعوله، على القول بأن مفعوله محذوف، وأن السيئات صفة للمحذوف والاستفهام للتقريع والتوبيخ. ومكر السيئات سعيهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه على وجه الخفية، واحتيالهم في إبطال الإسلام وكيد أهله، أن يخسف الله بهم كما خسف بقارون، يقال خسف المكان يخسف خسوفا ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسوفا، أي غاب به فيها، ومنه قوله فخسفنا به وبداره الأرض، وخسف هو في الأرض وخسف به، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون به في حال غفلتهم عنه، كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل يريد يوم بدر، فإنهم أهلكوا ذلك اليوم ولم يكن في حسبانهم، أو يأخذهم في تقلبهم. ذكر المفسرون فيه وجوها، فقيل المراد في أسفارهم ومتاجرهم، فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر كما يهلكهم في الحضر، وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في الأرض وبعدهم عن الأوطان. وقيل المراد في حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجود الحيل، فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم وحيلهم. وقيل في حال تقلبهم في الليل على فروشهم، وقيل في حال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار. والقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وبالمعنى الثاني مأخوذ من قوله وقلبوا لك الأمور، فما هم بمعجزين، أي بفائتين ولا ممتنعين، أو يأخذهم على تخوف، أي حال تخوف وتوقع للبلايا، بأن يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه غير غافلين عنه، فهو خلاف ما تقدم من قوله أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقيل معنى على تخوف على تنقص، قال ابن الأعرابي أي على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم. قال الواحدي قال عامة المفسرين على تخوف قال تنقص، إما بقتل أو بموت، يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم، يأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم. قال والتخوف التنقص، يقال هو يتخوف المال أي يتنقصه ويأخذ من أطرافه، انتهى. يقال تخوفه الدهر وتخونه بالفاء والنون تنقصه. قال ذو الرمة لا بل هو الشوق من دار تخوفها مرا سحاب ومرا بارخ ترب. وقال لبيد تخوفها نزولي وارتحالي أي تنقص لحمها وشحمها. قال الهيثم بن عدي التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد شنوءة. وأنشد تخوف عدوهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليل. وقيل على تخوف على عجل قاله الليث بن سعد. وقيل على تقريع بما قدموه من ذنوبهم روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل على تخوف أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة فإن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بل يمهل رأفة ورحمة لكم مع استحقاقهم للعقوبة. أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء لما خوف سبحانه الماكرين بما خوف أتباعه ذكر ما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي ومكانهما. والاستفهام في أولم يروا للإنكار وما مبهمة مفسرة بقوله من شيء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش تروا بالمثنات الفوقية على أنه خطاب لجميع الناس. وقرأ الباقون بالتحتيات بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا السيئات. قرأ أبو عمرو ويعقوب تتفيأ ظلاله بالمثنات الفوقية. وقرأ الباقون بالتحتيات واختارها أبو عبيد أي يميل من جانب إلى جانب ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى. قال الأزهري تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشي ومن صرف عنه الشمس والقمر والذي يكون بالغداة هو الظل. وقال ثعلب أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة قال كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. ومعنى من شيء له ظل وهي الأجسام فهو عام أريد به الخاص وظل ولا تتصوره عقولهم. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم وأعلى منازل الكرامة. والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود فيها أبدا ورضوان الله عنه والفوز الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. قوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير جاء سبحانه بهذه الخاتمة دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه وأخبر بأن ملك السماوات والأرض له دون عيسى وأمه ودون سائر مخلوقاته وأنه القادر على كل شيء دون غيره. وقيل المعنى أن له ملك السماوات والأرض يعطي الجنات للمطيعين جعلنا الله منه اللهم آمين. وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلقى عيسى حجته والله لقاه في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال يقول الله هذا يوم القيامة ألا ترى أنه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال قال الله ذلك لما رفع عيسى إليه وقالت النصارى ما قالت. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أن اعبدوا الله ربي وربكم قال سيدي وسيدكم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله كنت أنت الرقيب عليهم قال الحفيظ. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم قال ما كنت فيهم. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما إن تعذبهم فإنهم عبادك يقول عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وإن تغفر لهم أي من تركت